سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا مهانكوتو لسبتين دي عليين. سبح اسم ربك الأعلى. إماريك كلانكي تحولا سنيا. الذي خلق فسوى. منسومين داروكي أحاتبين أنياما. والذي قدر فهدى. منسومين يخدر ينديروكي أها كندنديروكي. والذي أخرج المرعى. منسومين نياما كيرولابو من بي جنب كريارين. الوسالة بحغلو نخاني منتو. فجعله غثاء أحوى. أهو بنكرو ولو لجا أفنتا. سنقرئك فلا تنسى. إذكي لابا محمد صلى الله عليه وسلم بلا كرنا القرآن للي انتنينا لالا. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. انتنينا لا فنة فوه نمين دياتا علين أكيدي تمنى كاهي إلا نينالا نفا كما أتي ألا أحملن أتي ألا منسى السنو أها كولن ننبي لنكن مرن كموتو أنين باروتو أنين ننبي نخندن وفلو ووتو. ونيسرك لليسرى. بسوني أنجرو كليت كيلا ين فوفندن ناس سونيا إلى قولتو نمبوتو ها كيلايا مانتورو سونيا ديكان إلى دينوك دينتي ممبي سونياري قوليان تاتو. فذكر إن نفعت الذكرى. تكيلا با صلى الله عليه وسلم مهلو كواندي نين كواندي رونين نفا ترتالا إكاني فانتورو هموه كواندي نفانت ترلا نين كواندولا نين حالم كواندو ميا نفا في ووفنا فو فانتو بايا أنين هيبوري تنياما. سيذكر من يخشى. مهوب كواندلالي من سلسلة أمارغونيا. ويتجنبها الأشقى. كنا قوة ولسي صوبو كواندولا هجنفالا. الذي يصلى النار الكبرى. مهوب بجنلا جهنم تابالا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال ومه وانتفهلا جهنم ناسي إدها أنت بلولا جهنم قنلا بلو من سا أنفا. قد أفلح من تزكى. وهاتني تلي من أفن السنية جنوب ألما. وذكر اسم ربه فصلى. أها مارغو تهوفنكم أها سلو للو. بل تؤثرون الحياة الدنيا الوكم أبلا أتلو مهولو ألوس الدنيا بلولي فسياندي هاسو غاندي والآخرة خير وأبقى الآخرة لو أنين مؤمن باتو من بسابترين ولا حافظة دنياتي ولا فنانب دوملا إن هذا لفي الصحف الأولى إهالو خبارو منا ينصرو ننتو ولا مفهمتي مما أنا سبتتا كفا فلولتو من اللجيتا القرآن نينيا صحف إبراهيم وموسى ولمو إبراهيم لا كفاتي أنين موسى لا كفاتي ألمو نمو جيد لا إفلوما